إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. القاعدة 13، أنهم لا يرون الخروج على الولاة ظلمة والفسق، بل يذمون ذلك، ويذمون من خرج على الولاة دينا ودنيا. قاعدي سيانزا أفرمي أويا شن كتواني منهجي سلفي صالح وشوني أنوايا رازينين خروج على الولاة الظلمة والفسقة واتدجاتي كذن و شورش برپا کردن در چون لا طاعتی او د صلا دارانی که مسلمانن و هم ظلمان هیا و هر و ها تاوان انجام دن، بل یذمون ذالک و کو ذمی او کار اکن و تذمی خروج اکن و یذمون من خرج علی الولاتی دینا و دنیا وهل وها ذمي أو كسانيش أكن كدجاهتي ولات أكن ذم كدين وكو دين وكو دين بكارك خرابي أزان وهل وها وكو دنياش بواتا وكو دين بخرابي أزان نكلا بر هو هوس ولا هو هوس يعني وايا بويا رجي بينادن برجون دي دنيا يعني هو بجاردوه بویا شورش بر پناگر نه وکو دین و کاری که خرابی ازانن. لقوله تعالى ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. سورة البقرة آية 205. ومن الناس وتا لناو خالكيدا كسانيا كان كمينا كمي تبعي ضيبت همو خالكينا وهلوها بيانيش بيت يعني بياني خالكي أكا كخالكي صفتي أنوايا كسانيا كان تدا هيا من يعجبك قوله في الحياة الدنيا واتكاتك يلق سكاني أجريد سكاني بشويك كاري قري هيا لسر خالكي خالكي رأك يشد بولاي خوي ويشهد الله على ما في قلبه وهروها شايتيش أدات سوينش أخوات كأويكا بقصاء أيلات يعجبك قوله أو كبقصاء أيلات ناودل شهرواي وهو ألد الخصام رمكاتك كناشرعيك خرابكاريك أنجامدات أجر بيرن بكيتوا أجر بيرازي نبيت أو كاتا أو كسا أبينيد وهو ألد الخصام واتزور كسك خراب وإذا خاصم فجر كويش عن نشاني نفاق وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها وكاتا كيشكا وإذا تولى بمعنى بشكدن بشبكات الدين بجبكات الدين و وإذا تولى سعى في الأرض يعني تيأكوشت لسر الزوي ليفسد فيها بوأويك وفساد بلاو بكاتوا لسر الزوي ليفسد فيها يعني ليفسد عليها يعني في معنى عليها نقول معنى بشتناو قلقوا بشتناو زويكوا لناو خولو قلقا فساد دروسكا خويناكا بجر زمينة خويناكا بناخي الزوية بوكولا سر الزوي فساد بلاو أكاتوا ويهلك الحرث والنسل چي لناو أبات أويكوا هوي جياني خلقك بيتي لدانا ويلين وهروها خلقش أكوشيت والنسل والله لا يحب الفساد وخواهي قروا مهربان بهيش شويك فسادي خوش ناويت كواتا اوانا او فسادة خروج فسادة يارمتي داني اوان فسادة بي خوش بون فسادة رازي بون بي او مانا يوكسا فسادي خوش ناويت والله لا يحب الفساد وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها معنى تريد تولاش بمعنى وديت كاتك ها دا صلاتي قلت دست كاتك ها دا صلاتي قلت دست أو كسانا كظلمان هي فسقان هي فساد بلاو أكانا و لا سروي زوي شورش دجي كردني كانت وان اللايبن وكشي كسي كي باشتر لشويني دابنين ايشا چيا ايشا الفساد ايشا الفساد شي انجامي اوه چي دور سبيه انجامي اوه ويهلك الحرف كشتو قال نامينت رزوباخ نامينت والنسل خلقي كي زورا كشريت او الفساد والله لا يحب الفساد كواتل لناو خلقيا كسانك هن بزباني لوسيان خلق القالتين سبان باراوي كي هيا بلاغتي كي هيا خلق رأي كشب ولاي خوي سينش أخوات اويك بزبان ايلي دليشي هروايا بلامكاتي كوا بيرازي نبيت ردي بديتوا وهو ألد الخصام وقال تعالى نحن أعلم بما يقولون يقولون إما أزانين إما الزاناتلين بوقسانيك أوان إيرين وما أنت عليهم بجبار فهم توعيب يا غمر صلى الله عليه وسلم تو دا صلاة بسر أوانانية فذكر بالقرآن من يخاف وعيد دا صلاة النبو بسر يانا نتواني منكركانيان ناشرئكانيان بنبربكي فذكر بالقرآن من يخاف واحد بيلام خراوة بقرآن واتا بهاندان هانان بدبوشاكا عمش قالي خيلان بكا وهروها ارحموك الله بيان ترسينا ارحموك الله كبر دواب من السر خرابة او سزاي خواهي هالكسيك كا خوي بكا ببيشوا بودكس اگر خلاپا كار ببران بريان او بيقومان غشيان لبكا او كسا كسي كي تاوان بار او كساني كبهوي اوه توشي تاوان ابن بهوي اوه توشي خلاپا كاري ابن اوان لرشقاري امرو دا نقدكس بلكو بيسكس و صدكس و هزار كسيش اواني كدامار جيلي بتاليان هيا بو فلان و بو فلان انجامي او دمار گيري بتالا و ايليا كردون كحق يان ناوه إلا او حق نبه كلا قلها و هو سيخوانا بقونجي اوشي قوانا شرعية بينو پرويكن بياني بتالي بو اهين نوا اوش بقومان انجامي سرخستني هوا و هوسا بسرشيا بسر حقا وانما قادشا ادعاي شن كوتني حقي شاكليت فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أويك إيمان دار بيت ابي تو بجي بترسيانيد بالقران من يخاف وعيد او يكاله الشيخ واترسيت تو قراني بو باس بك بيري بخرو بالقران واتا او هرشاني كخوي يرمي ربان للقران كرديتي درباري او كساني كوا استمكن كي ايمان دار اگر ما يخاف وعيد به بخوا بترسيانيد هما انسان منافق دورو فنا بخوا او كبخوا ناترسيت اوكو اگر هابت او با او حكمه اترسيت او د صلاته اترسيت كلو كاتا حكمكات كو منافق كان سدامي بيغامر صلى الله عليه وسلم كاتا كد الصلاه هبو خوان واني شان داك الشين كيمان داري دائما دني بيغامر صلى الله عليه وسلم شان لهاد هاو قرانه منافق أوي كبزان زغتك يا لسالي قوتك يا لسالي بوشي وخوي نشانه دات وكو صحابر زي اخوان لبي كان امان نار بو امام عمر وكاتي كم جالك امام عمر بوبا خليفة بوبا خليفة لو انا كان امان ناد معاذي كوري جبل بو زي اخوان لبي فرمي إما باسمان لوكردوا ككوتاي إشوكاري أمتي إسلام بوشي ويليدت بأشكرا وانشاندن كبران بلام لنهينية دجمنيك بأشكرا وانشاندن براي بلام لنهينية تماشاكي دجمناتيك وكو دجمنك هلسو كود أكاد بنا بخوا وام رجغاري امشي دا أجين أو رجغاري خيولا رحمن بيوك. وقال تعالى فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين سوره قصص آية نوس بيغمر موسى عليه السلام كاتك شوان ناوشار فلما دخل المدينة وجد فيها رجلين يقتتلان دوب يا ابن شرانكت هذا من شيعته وهذا من عدوه إيكي كان لأوبوك ناس راوي أوبو لقومي أوبو أوي تريشان دشمن بو دشمن بو أوي كوا لناس راوي أوبو داوي كلا موسى يرمتي بدا فوكزه موسى فقضى عليه قدر إخوابو كبيغمر موسى عليه السلام با دستي ليدا و كابرا مرت دجمنا كمرت و روجي دوائي بهمان شو أم كسي كوا ناس راي موسى عليه السلام لقى خلقه كترا شر يعني بيت بهمان شو دوائي كدو دوائي كلا موسى كتشي بكا كبشجيري بكات فلما أراد أن يبتش بها أن يبتش بالذي هو عدو لهما يعني كاتك موسى عليه السلام وجارد وميستي بدأ لو كسيك دجمني هردو كان وهذا دجمني موسى عليه السلام ودجمني أم دوستي موسى إشا قال يا موسى يعني دجمنك كوتي أي موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس وتو أتوين من بكشي وكدوين كسيك تردكشت إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض إن تريد يعني ما تريد إلا توناتو إلا أتويت شي بيت أتوي بزور هذا صلاة خوت بشاسبياني لسرو الزوي وما تريد أن تكون من المصلحين وتوناتو كيبلو كسانيك وإصلاح أخانا بين خلق ما بس لوك مؤلف ناوتي أو جورك هرانا أبيت هوي شي أبيت هوي خراپكاري وأوش لشينيا لا صفتي مصلحيني. وعي موسى عليه السلام أفهمي لداني كيوانا بوكا عادة خلقي بي بمريت طلاب قدري خواي بو لدانا كوتاي بياتو. وهروها موسى عليه السلام ودواج اعترافي كربوي كأوتشيا كوا خطأ بو كوا كرتي. وعن أمي سلمة رضي الله عنها قالت قال الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيكون بعدي أمراء فتعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. أجمل سورة زار النصاد وشش. أم سلمة رضي خوي لبيت. دايكي من داران وخزاني بيا غمر. صلى الله عليه وعلى سلم فرميتي. بيا غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمدي سيكون بعدي. أدواي من. شيء أبيت أمراء. واتا أمير زور أبيت بلا وخاكيدا فتعرفون منهم وتنكرون. فتعرفون أنتم منهم واتا إيوا لكرداري أو أميرانا لين أبينا أزانا كتيانا هي إيشان باشا وتنكرون وهروها كاري خرابي شان هي معروف ومنكر جانهي ايوا معروف ومنكر ازان تربري منكر كان يعني فمن انكر فقد بريئه. هل كس انكاري منكريا بكا فقد بريئه اي من الاثم او كسقنا برنابت. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. شكات يتواني منكر بدس بغوري قد صلاة بمي صلاة بمي كسكا دا صلاة هيا لا مزقوتا واجبي اوا منكرنا ومزقوت بغوري ولكا بيش نيجو تارخوين المزقوتا ويبدأ اسم الكلب غوري رقنا دات. ولأمر واجبتي بدستي منكري ناو مالي خويب غورت هل كسر إشي كيابي هل بري وبري هل وزيري حتى أروات أسر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رأيتي. أصل أوياك دا صلاتي ببيت باعوه رقنا دا داناو مالي أو دا منكر بكري لأن خزانة منه كواتا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده كاتك تواني بدست كقوتها به ودسش إشارة بقوة. فإن لم يستطع أغنيتواني بدسي بقوري فبلسانه بزباني إنكاري منكر بك بلو كارنا شرعية ومرجشنية ككاتي إنكارينا شرعية كيت نايكس كبريك وانا شرعك أكا مرجشنية لما كاتي خلقتي أنا قيشت إنكاري مشروب خوارنا بك إنكاري زنا بك إنكاري دزي بك إنكاري غش وخيانة بك هروكو شون إنكاري كفر وشرك وبدع وخرافة كيت بلا مرج نية كإنكاري منكر كيت کسکش بلیت. لکات یک نبی که خلقی تیه نگات و بتوانید او نایو کسکا بلیت او کاتش نبی او کسکا سکی حکیم بی مصالح و مفاسد لیک باتاو. اگر نایو بیهنید چنه منکره که گورت را بید؟ چنه مصلحتی تیاهی؟ بوی تماشای قرآن بکن و تماشای فرمودکانی پیغمبر بکن صلی الله علیه وسلم این کاری منکر کرا و بلام بکم نویاتو لیرشا فرمی چی؟ و یذمون من خرج علی الولاتی دینا و دنیا من کچیا من الفاظ العموم هر کس یک بی نال زید نال عمر نال عمر نال علی و یذمون من خرج علی الولاتی دینا و دنیا کواتا اتوانید بزبان انکاری من کرو که مرز نیا ناو بیانید او اتوانی بیکید فمن انكر فقد برئ او انكاري منكري كت او برئ لشي برئ لإثم ومن كره فقد سلم اگر انكاري بينا كلا بلان بينا خوش بو بهمان شو فقد سلم ايش سلامت بو ونابر نابت وإن لم يستطع فبقلبه بقلبه أو كره ومن كره بقلبه فقد سلم سلامة وقنا برنابت ولكن من رضي وتابع أي كقنا بار أو كرازي ببدل وبقسى وبكر دوشين المكبي اوه بجداره اوه بدر رازی بی و بقصه و بکرده و پشگیری ظالم بکا اوه چیه اوه بری نیه لگناه و سلامتی نیه لگناه قالو افلا ننابیدهم بی سیف مادم چاگو خرابیان هیه اخرابنا شرعيه وهي الصحابه رزاي اخوان لبيت وتيان اي فيها خمسه صلم اي بشمشير دجانا وستين افلا ننابذهم بالسيف هذا منكر يعني هي يعني ظلم يعني هي ظلم كان قال لا فرمينا خير ما أقاموا فيكم الصلاة. هتا أوان ديك أوان ما أقام فيكم الصلاة. ما أقام فيكم الصلاة دو تفسيري بوكراوة. تفسيري كم أويك هتا وكو نيج بكان تناوي أودا. ما أقام فيكم الصلاة. ما دام يجب كان نخير ما نيدوها ما أقاموا فيكم الصلاة ريقتان بدن يوان يجب كان واتن يجبتان لقد غنكن ريق يوان بدن أعزادي يوان هبي كانوا يجمعاتي خطان بكن يجي جمعتان بكن و نجي جشنتان بكن او نجانيك ما قاموا فيكم الصلاة او يكا اشكراية جمعة باشكراية جمعة باشكراية وتار هيا باشكرا اما جاري خير هيا اتوانيد لهر شوينيكا اما جاري خيري خود بكي بلام اما جاري كت اما جاري خير بيت فهذا إنكاري كدني منكر و پینا خوش به بدل او چیا او سلامت و گنابار نابید ولیکن من رضی و تابع. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي وسيكون فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. رحمك الله. قلت كيف أصنع إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم. فارزر حصد ونعود وياك. يكون بعد أئمة دائما خالكي پیشوایی که نبی، لو پیشوانا لا يهتدون بهدي. و اتلا سر هدی من نارون، لسر طریقتی من نارون، لسر منهجی من نارون. ولا يستنون بسنتي، سنت بناء الطريقة. و رجل راسی که اول سلیبوا، و تبیع قمص صلی الله علیه و سلم، او ناکن با رجل راس بخوان. وسيكون فيكم لناو إيودا كسانك بيداء بي رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس دلكانيا وكو دلي شياطين واي لناو لا شيء إنساني الشياطيني أو أن أمر ماتشيا أمر بمنكر يأمر بالفحشاء والمنكر. وزي فرز زي خوالي بي أفهمت بتم شي بكم أقل كوت ما أورج قاروة. قال تسمع وتطيع للأمير ببيسة سمع طاعة ببو أمير أجر لبشت شدايت وما لقيش برديت فاسمع وأطيع سمع طاعة ببي سمع طاعة مطلق النية وكل شيء لمعروفة إنما طاعة في المعروف معروف فيها يا معصيتي يا لا معصيتك أبقى سيناكيت أي لا معروفك هل بقى سيناكيت معروفك أبقى سيناكيت واجب لا معروف أبقى سيبكيت. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول أولي الأمر من سلمان يرالي خواهي كيلو يرالي بيغمريك صلى الله عليه وسلم أو بريالي أو موافقي قرآن والسنة بو أو واجب يرالي بكيت بريالي هبو مخالفي قرآن والسنة بقصينا كيت أو باختياري أقراتو بزور بيكر دين او كاتا زور حكم زور ولا قري شروط اكراه ابو او كاتا تو كنا بار نابيت تسمع وتطيع للامير كم اميرا كوانيك لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي اوانيك قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس فاسمع واطع. رواه مسلم. لا روزگاری امرو دا اهلی بدع چیان کردوا؟ الان ام بشکل حدیثکا هاتو ان ضرب ظهرک و اخذ مالک أنا هو صحيحني أنا أو زيادة يا صحيحني بو أويك لقل ما بس يخوانا بيكون جن وإلا أو حديثة رواه مسلم وعلماء إسلاميش هاني كبا علم قسان كردوا رازين بشي رازين بحديثة كان بخاري ومسلم سكاني بخاري ومسلم لاي زانياني أهل علم مقبولة وما شوينك إلا قال فكرة كي خوانا ناقون جي كبتل فكرة الخروج لبروا بيتشيب كان ببوشي ويا الرواج بطاري خوانا بدن أولا نوبشا صحيحني. وعن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه رواه مسلم. يا غمرة فلن صلى الله عليه وسلم هرك سهاد بناو إيوة كحالي إيوة وأمركم جميع هات إيوة يقدنبون ركوتبون على رجل واحد لسر أويكوا كسيكتان داناوا وأوكستان كدوبة بشاوي خوتان أقر كسيكتلها وبناو إيوة ويستي أعجاوة لنا إيوه دلوس بك يريد أن يشق عصاكم أيويت أو كاري إيوه كهموتان يكن كبيويت هيستان لتبك ويفرق جماعتكم وأروها خوشتان بارشا بارشا بكات فاقتلوه بيكوشن شكي وشيا او فساد كمسلمانان يقبون لسر اويكا بيشوائك يعني ببي وامركم جميعا على رجل واحد يعني خليفة حاكم امير همو انيكا واهية بو مرجاني بيشوكا كراو بخليفة كراو بامير كسي كتيرش بيه ويريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. وعن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية نافع فالمكاتك أهل مدينة بيعتيا دابوا بيزيد كل معاوية كاتك أهل مدينة بهانداني خوارج أو بيعتين هلو شانوا كخلقي وأمركم جميع على رجل واحد هم خلقي خوان رازين بيزدي كل معاوية لأهل مدينة أو بيماني كدابيان أو بيعتي كدابيان هلين وشانوا جمع ابن عمر رضي الله عنهما حشمه وولده عبد الله كل إمام عمر تشيكرت عبد كان يخوي عبدي هبو جاري هبو وهروها أوشيك من دالي خويتي بكرو بكشيوا بخزميوا وكأينا سينزيك اللوا همياني كوك دوا أمش قالي كذن فقال وتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بستوما يا غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفرمو ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة همو أوانيك غدركا أوانيك بيمانة داود وهي بيمانة أهلا وشين التوا بوهمو أوانا لروج قيامتها لوايكه تواتا الايكه يا علميكه يا هل ادريت بوكسان رجي قيامته والاكيش على مكين نشانكيش كهاتو ولا صحيح مسلمه فما عندسته فتلكوا لا يأستي كومي إنسانك لألايك علامتك دا كتب الزوية كخلقي بيبيني هذه غدرة فلان أو علمك أبو إتر خلقي بي أوتي أو علمي خيانته يعني هم كسر دنيا خيانتي كدو پیمانی داو پیمانه کش کندو. یون صبو لیکلی غادر لواء یوم القیامت. اما بسوال پیغام صلی الله و اینا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله و رسوله صلی الله. ابن عمر فرمی ایمش کسکار من دالو عبدی خوی خوی ود بیعت من داو بن پیاوا. پکیه به زیدی کری معاویه. لسر بيعتي خواب يا غمر صلى الله عليه وسلم كتشيا جير رياليك نجل شاكا وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع الرجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال باشا فرمي من هش يقنازانم كقولتين غدر أويا كتشي بي ك بيعت بدريك ببيعك لسر بيعتي خواه بيغام صلى الله عليه وسلم دواي اوا شري لقلاب كريت ثم ينصب له القتال دواي اوا شورش بكري لدجي وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصلة بيني وبينه فهمني بزانم هل كسيلة إيوة أو بيعتي هل وشانو توا ولا تابع في هذا الأمر لسل أو بيعتي نروات كإما بيمان داوا أقراتو بيعتي هل وشانو شين أو كسانك وتكاد جايتي يزيدي كري معاوية كان إلا كانت الفيصلة بيني وبينه الفيصلة يعني القطيعة التامة وحتى إتر من بيواندي خم أبشرينم لبيني لقل أوا أوا حدي فصلة لبيني منه لبيني أوا وحتى هجري أكم إتر أو بيوانديك أوا هيا من لقال أوى أو بيمدي من عمينت رواه البخاري بجمارة شاشة زارو شاشة صدو نود وشوار أوى فهمي سلفة أخوي بن عمر رزاي خوان لبي لتشياء لمسألي بيعته كبيعتي عن داوة با كسانك أو كسانا وكو إمامي أبو بكر عمر عثمان علي رزا إخوان لبي وكو أن صالح نبون دبرو إمامي علي رزا إخوان لبيت كان استدمي أوا خلقي خلابيان زور بو وإمام علي رضا إخوان البيت شكر عقوبة دان كاتك بيانوت وتيان بو خلقي وكو خلقي سردمي إمامي أو بكر عمر نية أمره اللي قلتو ده فرمي أوانيك لا سردمي أو بكر عمر أبون منو هاو الشيوي من بون بلام أوانيك لقل من دان ايوان و هاوشي و ايوان و هاوان شاب بون و لم يخرب هو إمام علي رضي الله عنه بقليه قال خلت السردامي خوي أبي جمان يزيد كر معاوية ناقته إمام علي لما قش ابن عمر رضي الله عنه بيعدي بداوة والرازيش نبو بوكسانك خروج عن كرد دش يزيد كر معاوية بكسوكاريش الراجع عنده هركس إلى إيه ودجاتي بكا أو بيعته هل بوشين توا من لقل أوابين دي خمس رنا أي بوشي بوي كوا فساد زيادة النبي خراب كاري زيادة النبي أو دوربيني صحابة برزا إخوان لبيت في المغادرة كسي بيش بيعتان بيداو بيمانتان بيداو لسر بيعاتي خواه ولسر بيعاتي بيغم صاصر كالسمع طعاها بلا معروفة ولا منكرش أبقصين أخيت سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.